فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فقد فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. قبل أن نقرأ كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الهامش، أحب أن أشير إلى السبب في الخلاف في تقدير المضمر أو في تقدير الخبر أو في تقدير الجواب في مسألة لا إله إلا الله أو لا إله غيره. سبب الخلاف في هذه التقديرات ناشئ عن تصورات الناس أي مذاهب عن مذاهب الناس في التوحيد، فغلاة الباطنية والفلاسفة أي الفلاسفة وتبعا لهم غلاة المتكلمين، الفلاسفة وغلاة المتكلمين يقدرون العبارة هكذا لا إله موجود موجود، وهذا تقدير ناشئ عن تصورهم أن غاية ما يمكن إثبات الله من التوحيد هو إثبات الوجود، هو إثبات الوجود وما يستلزمه من لوازم أخرى عند المتكلمين. وطائفة أخرى وعليها بقية المتكلمين أي أغلب المتكلمين وبعض من ينتسب للسنة أيضا قدروا التقدير الثاني، ولم يذكره هنا ولكنه أشار إليه، فقالوا لأن المقصود تقدير الخالق لا إله خالق وموجد أو رب غير الله. وهناك تقدير ثالث أيضا قال به بعض المتكلمين وهو معناه لا إله مطلقا بلا تقدير، أقصد هناك افتراض ثالث وهو أنهم قالوا لا داعي للتقدير، قالوا لا إله مطلقا نفي الألوهية عن غير الله تعالى مطلقا، وهذا قريب من الحق لكن لا يتم به المعنى اللغوي لأنه لا يتم المعنى اللغوي إلا بتقدير. فلذلك الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن تقدير الجواب لا إله بحق أو لا إله حق أو معبود بحق، فكلها عبارات متقاربة صحيحة، لا إله معبود بحق أو لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، لأنه ليس المقصود مجرد نفي الآلهة، لأنه يوجد في البشر من يعبد آلهة غير الله، وإن كانت آلهة لا تستحق العبادة لكنها موجودة، إذن فنفي الوجود يناقض الواقع، نفي الوجود لآلهة غير الله ينافي الواقع لأن هناك من يعبد غير الله ويزعم أنه إله، وكذلك نفي الماهية وهو نفي الألوهية مطلقا دون أن تقيد معنى، هذا لا معنى له ولا يتم به المعنى اللغوي في لا إله غيره أو لا إله إلا الله، وكلها بمعنى واحد.

ننتقل إلى بقية النص. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. يقصد بذلك أنه شرح للفظتي الأول والآخر، لا يقصد أن المعنى يثبت به اسم، إنما هو شرح لمعنى الأول ولمعنى الآخر. نعم. والعلم بثبوت هذين الوصف بهذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. يقصد بواجب الوجود لذاته، وهذه مجاراة للمتكلمين في التعبير، لأنه يقصد الرد عليه، وبعض السلف يستجيز ويتسامح في مجاراة المتكلمين في ألفاظهم إذا كان المقصود الرد عليهم أو بيان باطلهم أو إزالة الشبه التي يثيرونها، وإلا فكلمة واجب الوجود كلمة فلسفية، وهي تعني الإقرار بوجود الله ضرورة، بمعنى أن العقل السليم والفطرة لا بد أن ينتهي إلى ضرورة الإقرار بالموجود الأول الذي أوجد غيره. فمعنى الوجوب هنا الضرورة العقلية، الضرورة العقلية التي تستلزم وتلزم بأنه لا بد من وجود خالق لا يسبق بوجود آخر قطعا للتسلسل. ومعنى التسلسل هنا تسلسل الموجد، لأن لو افترضنا أن إنسانا توهم باطلا فقال لا بد للخالق الأول من خالق، ثم تقرر في وهمه ذلك، فإنه ينشأ سؤال آخر بناء على هذه الشبهة: لا بد من الخالق أيضا الأول من خالق، ثم لا بد من الخالق للخالق من خالق، وهذا ممنوع عقلا، بمعنى العقل يقضي بضرورة نفيه ومنعه. إذن فلا بد من الإقرار بالله سبحانه وتعالى الخالق الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا الإقرار عقلي يقتضيه العقل، وإلا فرتبنا الخالقية على أول لا نهاية له ولا بداية له عقلا، وهذا أمر لا يمكن توهمه أو بلا يمكن تصوره، وإن توهم من باب ما يدخله الشيطان من شبهات على الناس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما مر وسيأتي بأن الإنسان قد يأتيه الشيطان ويقول له: من خلق الله؟ فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا أمر تنفيه الفطرة السليمة وتنفيه العقل، فإنه لا يمكن أن يرد هذا السؤال، لأنه لو ورد لورد مثله في الخالق الأول، ثم هكذا إلى ما لا نهاية، وهذا يمتنع لأنه لا ينقطع التصور بهذا. نعم. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: هذا السؤال الذي ورد في القرآن الكريم هو سؤال الفطرة والعقل السليم، وجوابه بدهي لا يحتاج إلى تكلف، والقرآن نزل لجميع الناس بجميع أفهامهم ودرجات فهمهم، وهو أي كتاب الله منزه عن التعقيد وعن التطويل وعن الغموض، ففيه كامل الوضوح. فلذلك مثل هذا السؤال يغني عن جميع فلسفات المتفلسفة وكلام المتكلمين وتكلف المتكلفين في إثبات وجود الله، مثل هذا السؤال كافي، لأنه يلامس الفطرة والعقل السليم، يلامس الفطرة والعقل السليم، وكل إنسان يورد هذا السؤال بجد ويتمعنه يجد أن الجواب واضح. أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا لا بد أن يكونوا خلقوا من شيء، لا بد، ولا بد أن يكون هذا الشيء أي الموجد له موجد وهو الله سبحانه وتعالى، المخلوق لا بد له من خالق، ما خلقوا من غير شيء. أيضا الشق الثاني: أم هم الخالقون؟ طبعا أيضا كل عقل وفطرة سليمة يدرك أنهم ليسوا هم الخالقون، لا يمكن أن يتأتى ولا أن يتصور تصور سليم أن يكون المخلوق هو الذي خلق نفسه، لأنه يجد، ولنضرب مثلا بالمخلوق العاقل، فكيف بغير العاقل؟ المخلوق العاقل يجد ضرورة في نفسه أنه بحاجة إلى غيره، وأن وجوده متوقف على موجد جاء به، وهذا الإنسان قبل أن يعقل نشأ وترعرع بخلق الله ورعايته وقدرته، ثم لما عقل عرف أنه قبل أن يعقل لم يوجد نفسه، لأنه لا قدرة له في أمور أقل من الوجود، لا قدرة له في أن يبقى على الحياة، ولا قدرة له أن يدفع عن نفسه في المرض ولا الفناء، ولا قدرة له في أن يتحكم في أي أمر من الأمور اللا إرادية التي أوجدها الله فيه وله. إذن فمن باب أولى أن لا يخلق نفسه، أو لا يتصور أنه خلق نفسه. إذن فمثل هذه الأسئلة أسئلة مباشرة تمس الفطرة مباشرة والعقل السليم مباشرة، ولا تحتاج إلى تكلف لا في الفهم ولا في الجواب، وجوابها بدهي لا يحتاج إلى كثير تفكير، بخلاف ما يسميه المتكلمون أدلة أو يسمونه براهين ودلائل على وجود الله، ففيها التكلف كل التكلف، لأنها تنشأ من شبهات ثم ترد على الشبهات، وفي الغالب أن أي شبهة تنشأ في أمر غيبي لا يمكن أن يكون الجواب عليها إلا بالوحي أو بعقل يسترشد بالوحي، أما بمجرد قوة العقل فيستحيل لعاقل أن يدرك أسرار الله بما في ذلك أمور الخلق. نعم. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس